سورة النحل آية 111 آخر ربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ولم يظلمون فخمة عند ورشة بس. وهم لا يظلمون. يظلى باقي القراء يظلى. يلا يا سيدي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. والقرية دي اللي هي مكة. تفضل. ولقد جاءهم رسول منكم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم. والعذاب هنا كان القحط. ثم بعد ذلك صرف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حرم عليكم الميتة. الميتة دي قراءة أبو جعفر. القراء الميتة. فمن اضطر أبو جعفر يراه فمن اضطر. فمن اضطر بالتخلص من الساكنين بالضم فمن وكسر الطاء فمن اضطر لقراءة أبو جعفر. باقي القراء يقول فمن اضطر إلا أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب فيتخلصوا من التقاء الساكنين بالكسر. فمن اضطر زي ما مكتوب قدام. فمن اضطر أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب. اتفضلي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام كده برضه. سورة الأنعام فيها ما حرمه على الذين هادوا. اتفضل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم دي قراءة هشام في الموضعان برضو ايه ان اتبع ملة ابراهام حنيف في الموضعان. ابراهام قراءة هشام عن ابن عامر الشامي. باقي القراء ابراهيم. اتفضل يا سيدي. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم تفضل. ثم أوحينا إليك أن اتبع منة إبراهيم وما كان من المشركين. هنا الموضع الثاني، هنا إبراهيم ده الموضع الثاني. يلا يسر. عند هشام عن ابن عامر تفضل. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيوه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فتح الله عليك. يلا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى الصبر عن عدم أخذ القصاص أفضل، لك أن تقتص بمثل ما عوقب، لكن الأفضل أن تصبر وتسامح. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يلا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وابن كثير يرى ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق. اقرأ ابن كثير المكي. تفضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الله.